والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا اليوم في سجدات التلاوة، والمراد بسجدات التلاوة الآيات التي إذا قرأها الإنسان يندب له أن يسجد سجدة التلاوة. وسجدات التلاوة مسنونة بالإجماع، يعني أجمع المسلمون على سنيتها، وقد وردت فيها كثير من الأحاديث الصحيحة، منها خبر ابن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود والحاكم. ومنها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلتا، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ومنها ما في البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد وسجد معه الجن والإنس إلا أمية بن خلف فقتل يوم بدر مشركا. وظاهر هذه الأحاديث أن السجود لازم وواجب، والذي صرفه عن الوجوب إلى الندب ما رواه البخاري ومسلم أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد، فلو كان السجود واجبا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يسجد ولسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكونه لم يسجد ولم يسجد زيد دليل على أن ما ورد من الأحاديث التي فيها الدوام على السجود لقراءة آية السجدة إنما هو للندب وليس للوجوب. وسجدات التلاوة 14 سجدة، منها سجدتان الحج، في سورة الحج سجدتان، سجدة في أوائل السورة وسجدة قبل آخر السورة بآية، فالسجدتان عندنا سجدتان للتلاوة، إذا قرأهما الإنسان يندب له أن يسجد. وخالف بقية الأئمة في سجدة الحج الثانية، فذهبوا إلى أنها ليست سجدة تلاوة. وأما صاد فالسجدة التي فيها ليست بسجدة تلاوة عندنا، وإنما هي سجدة شكر. والدليل على عدد هذه السجدات خبر عمرو بن العاص: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل وفي الحج سجدتان، رواه أبو داود والحاكم بإسناد حسن. والسجدة الباقية هي سجدة صد. وهذه السجدات هي سجدتا الحج وسجدة الأعراف وسجدة الرعد وسجدة النحل والإسراء ومريم والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل وحاميم والنجم والانشقاق والعلق. وأما سجدة صاد فهي عندنا ليست سجدة تلاوة، بل هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة، وإذا فعلها الإنسان في الصلاة عالما عامدا تبطل صلاته، لأنه زاد في الصلاة سجودا ليس منها، لقول ابن عباس: صاد ليست من عزائم السجود، رواه البخاري، أي ليست من متأكداته، وإنما هي سجدة شكر تفعل خارج الصلاة لتوبة الله تعالى على داود عليه السلام فيها، ولخبر أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ صاد، فلما مر بالسجود نشزنا أي تهيأ الناس للسجود، فلما رآنا أي لما رآهم تهيأوا للسجود قال إنما هي توبة نبي، ولكن قد استعددتم للسجود فنزل وسجد. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. فيستحب للإنسان أن يسجد إذا مر بصاد ولكن في غير الصلاة، وأما في الصلاة فإذا سجد الإنسان لقراءة السجدة في صاد فإن صلاته تبطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هذه الآية ليست من الآيات التي يتأكد فيها السجود، وإنما هي توبة نبي، ولكن ما داموا قد تهيأوا للسجود فنزل عليه الصلاة والسلام وسجد. ولذلك قلنا إذا قرأها الإنسان في غير الصلاة فإنه يستحب له أن يسجد لها، ولكنه لا يسجد لها في الصلاة، وإذا سجد متعمدا فإن صلاته تبطل. وإذا كان مأموما وكان إمامه ممن يعتقد مشروعية السجود لسجدة صاد فسجد لها فإنه لا يسجد مع إمامه، لأنه في اعتقاده أن الإمام سجد بالنسبة لاعتقاده يخطأ في سجوده هذا، وبناء على ذلك لا يتابعه في هذا، وإنما ينتظره واقفا حتى ينتهي من سجوده ويرجع إلى القيام. وسجدات التلاوة تسن للقارئ وتسن للمستمع، والمراد بالمستمع هو الذي قصد السماع، وأما الذي لم يقصد السماع وهو السامع له حكم سيأتي الآن فيه خلاف، يستحب له أن يسجد ولكن فيه خلاف. أما القارئ والمستمع فيتأكد السجود في حقهما، فتسن للقارئ والمستمع وتتأكد للمستمع بسجود القارئ، يعني تندب للمستمع أي قاصد السماع وتندب للقارئ سواء أسجد القارئ أم لم يسجد، فيستحب للمستمع أن يسجد، ولكن إذا سجد القارئ فتكون أشد استحبابا للمستمع، تتأكد في حقه بسجود القارئ. وأما السامع فلم يتعرض له الإمام الرافعي رحمه الله تعالى، وظاهر كلامه يشير إلى أن السامع لا يسجد وهو الذي لم يتعمد السماع، كأن كان يمشي في الشارع فسمع القارئ يقرأ آية السجدة. ظاهر كلام الرافعي أن السجدة مندوبة للقارئ والمستمع، وأما السامع فلم يتعرض له، ولذلك استدرك الإمام النووي هذا النقص فقال قلت وتسن للسامع والله أعلم. فإذا هي تسن للقارئ وتسن للمستمع وتسن للسامع، وهي في المستمع أشد تأكدا منها في السامع لوقوع الخلاف فيه، وتكون أشد تأكدا في المستمع أيضا إذا سجد القارئ. هذا كله إذا كان الإنسان خارج الصلاة، وأما إذا كان في الصلاة وإن قرأ في الصلاة سجد الإمام والمنفرد لقراءته، إذا كان إمام ووراءه مأمومون يسجد ويسجدون معه، وإذا كان منفردا وقرأ هو فإنه يسجد لقراءته هو فقط. أما إذا كان في الصلاة إماما أو منفردا وسمع غيره من الناس يقرأ، كان إنسان يصلي وأنا أقرأ فمررت بآية السجدة، ما يسجد الإمام لها وإن كانت قد سمعها، فهو يسجد لقراءة نفسه، إذا قرأ هو في الصلاة ومر بآية السجدة سجد، إذا قرأ الإمام ومر بآية السجدة سجد، وأما إذا سمع غيره يقرأ فإنه لا يسجد. فهي تسن للإمام والمنفرد لقراءته فقط، وتجب على المأموم إذا سجد إمامه. يعني الإنسان دائما يسجد لقراءته إلا إذا كان مأموما فإنه يسجد بقراءة إمامه. إذا قرأ الإمام آية السجدة وجب عليه أن يتابعه فيها. فإن سجد إمامه وتخلف أو انعكس سجد هو والإمام لم يسجد، كان قرأ الإمام السجدة فسجد والإمام ما يريد أن يسجد، بطلت صلاته لمخالفته في كلا الحالين. السجود في الصلاة إنما يشرع ويجوز للإنسان أن يسجد سجدة التلاوة أولا إذا كان في صباح يوم الجمعة، في فجر يوم الجمعة، وقرأ سورة السجدة فإنه يندب له أن يسجد ولو قرأ سورة السجدة بقصد السجود، لأنه يندب لنا أن نقرأ سورة السجدة في فجر الجمعة وأن نسجد. وأما إذا قرأ في فجر الجمعة سورة سوى سورة السجدة، سورة أخرى، ومر بآية السجدة وكان قد قرأها بقصد السجود، كان لا يحفظ سورة السجدة وأراد أن يقرأ سورة أخرى فيها السجدة ليسجد وسجد، تبطل صلاته. إذن ففي صباح الجمعة، في فجر الجمعة، يندب للإنسان أن يقرأ سورة السجدة، وإذا مر بآية السجدة سجد. وأما في غير يوم الجمعة، إذا قرأ في أي صلاة من الصلوات، إذا قرأ آية فيها سجدة ولم يكن قاصدا قراءتها للسجود، ما كان يقصد هذا، أراد أن يقرأ سورة مريم فمر بآية السجود يسجد، يندب له أن يسجد. وأما إذا قرأ السورة بقصد السجود، دخل الصلاة وهو عازم على أن يقرأ سورة مريم ليسجد ضمن الصلاة، فإنها تبطل صلاته، لأنه زاد في الصلاة شيئا ما طلب منه زيادته. نحن نأمرك بالسجود إذا مررت هكذا، أما أن تقرأ متعمدا من أجل أن تسجد ففي هذه الحالة تبطل صلاته. إذن أحكام السجود في الصلاة: إذا قرأ الإنسان الآية التي فيها السجدة بقصد السجود وسجد تبطل صلاته، وإذا قرأ الآية التي فيها السجدة ولم يكن قصده هذا، قصده أن يقرأ سورة اقرأ فلما وصل إلى السجود سجد، لا مانع من هذا ويندب له أن يسجد، هذا كله في غير فجر الجمعة. وأما في فجر الجمعة فإنه يقرأ سورة السجدة وبقصد السجود يدب له أن يقرأها ليسجد، ويسجد اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأ سورة أخرى غير السجدة فإنه لا يسجد. وأما كيفية السجود التلاوة إذا كان في خارج الصلاة فإنه ينوي كما يعمل في الصلاة، وبعد ذلك يكبر للإحرام رافعا يديه، وهذه التكبيرة ركن والنية ركن، وبعد ذلك يكبر للهوي للسجود بلا رفع، ما يرفع يديه، وهذا هيئة من هيئاتها، ويسجد كسجوده للصلاة، وبعد ذلك يرفع رأسه مكبرا، وبعد ذلك يسلم. وتكبيرة الإحرام شرط على الصحيح، وكذا السلام في الأظهر. إذا أركان سجود التلاوة كم ركن؟ النية وتكبيرة الإحرام والسجود والسلام، هذه أركانها أربعة: النية وتكبيرة الإحرام والسجود والسلام. فإذا أخل بواحد منها ما تصح سجدته. وأما التكبيرات للانتقال للهوي وللرفع من السجود فهذه هيئات كما مر معنا في أركان الصلاة وهيئاتها. ويندب للإنسان أن يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وتشترط لها شروط الصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة. وعندما تكلمنا على شروط الصلاة ذكرنا من شروطها العلم بدخول الوقت، وأما هنا فلا يوجد وقت، وإنما يجب أن يكون قد انتهى من آية السجدة. فإذا لم يقرأ الآية كاملة كان قرأ بعضها فإنه لا يسجد، فيدخل وقت السجود بقراءة الآية كاملة، يدخل وقت سجود التلاوة بقراءة الآية كاملة. ولذلك تجدون في المصاحف علامة السجود وراء الآية، وراء الآية كاملة، وفي سورة النحل ليس وراء الآية مباشرة وإنما وراء آية أخرى حتى تنتهي الكلمات المتعلقة بهذه الآية. فلا يسجد إلا بعد أن ينتهي من الآية التي فيها السجود، هذا وقتها. فشروطها شروط الصلاة، ولكن هناك العلم بدخول الوقت لها وقت معين، هنا ليس لها وقت معين، يدخل وقتها بإرادتك عندما تتم قراءة آية السجدة. ومن سجد فيها كبر للهوي وللرفع ولا يرفع يديه. إذا سجد في الصلاة الآن، إذا سجد في الصلاة فإنه يكبر لسجوده ويكبر للرفع من السجود، ولكنه لا يجلس جلسة الاستراحة. نحن عندنا بين كل ركعتين لا جلوس فيهما، يندب للإنسان أن يجلس جلوس الاستراحة، ولكن في سجدة التلاوة إذا سجد في الصلاة فإنه لا يجلس جلوس الاستراحة. ولكن إذا جلس جلوس الاستراحة تبطل صلاته، ما يندب له أن يجلس، ولكن لا يبطل الصلاة. وبعض الفقهاء تكلم على بطلان الصلاة في السجود. ليش أثاروا هذه المسألة؟ إنه هل تبطل الصلاة أم لا تبطل الصلاة؟ قالوا لأن فرض الإنسان الآن هو القيام، فرض الإنسان الآن هو القيام، وإنما ترك القيام للسجود من أجل آية السجدة. فإذا انتهى من السجود يجب عليه أن يبادر فورا إلى القيام، فإذا ما جلس كأنه جلس متعمدا في الوقت الذي يجب عليه أن يكون فيه قائما. ولذلك تكلم الفقهاء هل يبطل الجلوس للاستراحة الصلاة إذا جلس عقب سجود التلاوة أم لا يبطل؟ لا يبطل الصلاة، ولكنه لا يندب له أن يفعل هذا، بل يكره له أن يجلس للاستراحة، بل ينهض قائما مباشرة. وكثير من الناس يظنون أن سجود التلاوة كسجود الصلاة فيجلس للاستراحة بعد سجود التلاوة خطأ. ولو كرر آية في مجلسين سجد لكل آية يقرأها، آية في مجلسين قرأ في هذا المجلس آية الأعراف وذهب إلى مجلس آخر وقرأ نفس الآية فإنه يكرر السجود لتكرار الآية. وكذلك لو كرر آية في مجلس واحد، وكذلك لو كرر آية في مجلس واحد، كان قرأ في هذا المجلس الآية وبعد دقيقتين أو بعد دقائق قرأ الآية مرة ثانية فإنه يسجد مرة ثانية. فإذا قرأ في مجلس آيتين مختلفتين فمن باب أولى، وإذا قرأ في مجلسين آيتين مختلفتين فأيضا من باب أولى يسجد للتلاوة. وركعة كمجلس، الركعة كالمجلس، فإذا قرأ في ركعة سجدة سجد، وإذا قرأ في ركعتين سجدتين سجد، وإذا قرأ في ركعة سجدتين كأن كان يقوم الليلة في رمضان وقرأ سورة الحج فإنه يسجد مرتين، مرة في أول السورة ومرة في آخر السورة. فإن لم يسجد الإنسان وطال الفصل، قرأ آية السجدة ولكنه ما سجد، كان قرأ، كان يقرأ في سورة مريم مثلا، لو قرأ في سورة الأعراف أو قرأ في سورة الحج أو قرأ في سورة الإسراء في آخر السورة، لو أتم الآية قرأ الآية في سورة الإسراء أو في سورة العلق أو في سورة الحج أتمها وسجد ما في مانع. فاصل قصير نصف دقيقة ربع دقيقة يمكن، لكنه لو قرأ سورة مريم مثلا وطال الفاصل ما قرأ ما عاد يسجد للتلاوة فات وقتها. وكذلك لو كان خارج الصلاة مر بآية السجدة ولكنه قال أتمم السورة وبعد ذلك أسجد وتمم السورة ما يسجد، لأن الفاصل طويل، وهذا الطول شيء عرفي عرفي، الدقيقة والدقيقتان شيء يسير، أما الدقائق العشرة أو خمس دقائق هذا شيء طويل، وبناء على ذلك يفوت مكانها. فيندب للإنسان إذا مر بآية السجدة أن يبادر بالسجود فورا، ما دام مر بالآية يندب له أن يبادر بالسجود، فإن لم يسجد وطال الفصل لم يسجد بعد ذلك. وبالنسبة للسامع أو بالنسبة للمستمع إنما يسجد إذا سمع التلاوة من قاصد لها، إذا سمع التلاوة من قاصد لها، واحد يقرأ ويقصد التلاوة يقصد القراءة. أما لو سمعها من فم نائم، واحد نائم مر على لسانه التلاوة ما يسجد لأنه لم يقصد التلاوة، أو سمع الببغاء، واحد عنده ببغاء حفظ سورة آية السجدة وطول ما هو قاعد عم يكرر آية السجدة، هل معنى ذلك أنني طول ما لي قاعد أسجد وراءه كل ما قرأ الآية أسجد؟ لا، ما يسجد، لأن الببغاء ما يقصد التلاوة. ولذلك قالوا إذا كان يحفظ هذا قاصد التلاوة ولذلك يسجد، يسجد يسجد قدر طاقته. طبعا إذا كان الإنسان يحفظ ويقرأ الآية في الدقيقة أكثر من مرة يعني في مشقة بأن يسجد، لو سجد يثاب على ذلك، جمع سجد أول مرة وكل فترة سجد ما في مانع، ولو سجد في آخر الجلسة وفي أولها لا مانع، المهم هذا فعل خير يندب للإنسان أن يفعله. طبعا المسألة يعني الإنسان بيقدرها، إذا كان طالب يقرأ يحفظ ويكرر الآية في الدقيقة الواحدة مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات ما يمكنه أن يسجد في هذه الحالة، يسجد ويقرأ يعني ينسى، ولكن يسجد بقدر استطاعته، يسجد أول مرة ويسجد آخر مرة محتمل، ولو سجد كل مرة يكون قد فعل المندوب ويثاب عليه. مندوب ما دام مندوب، المندوب هو الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وأما سجدة الشكر فإنها لا تدخل الصلاة، إذا كان الإنسان يريد أن يسجد للشكر فإنما يسجد له خارج الصلاة، وأما في الصلاة فلا يسجد للشكر. وسجدة الشكر تسن إما لهجوم نعمة، كان بشر بشيء يسره فإنه يسجد شكرا لله، أو اندفاع نقمة كأن كان سيصيبه بلاء ودفع عنه، أو لرؤية مبتلى أو عاص فإنه يندب له أن يسجد. فإذا حدثت النعمة أو اندفعت النقمة فإنه يندب الإنسان أن يسجد أمام الناس حتى يريهم هذا إذا كان ممن يتأسى به، يعني لا يندب له إخفاؤها. وأما إذا كان الإنسان مبتلى فإنه ما يظهرها له، واحد راح زار إنسان مريض مبتلى فلا يسجد أمامه للشكر خشية أن يؤذيه أو يؤلمه. وأما إذا كان يعلم أنه يسر ولا سيما إذا طلب منه هذا فإنه يسجد أمامه. صورة عدم الإظهار في حالة وهي ما إذا كنت تظن أن هذا الإنسان سيتألم من سجودك. وأما إذا كان الإنسان عاصيا وكنت تعلم أن سجودك أمامه ربما ردعه عن المعصية فعند ذلك تظهرها له، تظهر له السجود، الحمد لله الذي عافانا من كثير مما ابتلى به مخلوقاته من هذه المعاصي، فيسجد الإنسان أمام العاصي ويظهرها له. طبعا هذا كله إذا ما كان سجودك سيزيد العاصي معصية، فإذا كان سجودك سيزيد العاصي معصية لا، عند ذلك أيضا تسجد سرا. وهي كسجدة التلاوة بأركانها وشروطها، والأصح جوازهما أي التلاوة والشكر على الراحلة للمسافر، نحن إذا أجزنا صلاة النافلة وهي صلاة كاملة فإن سجد لتلاوة أو لتلاوة في الصلاة فإنه يجوز عليها قطعا. إذا جاز لك أن تصلي سجدة التلاوة منفردة على الراحلة، فإذا كنت تصلي النافلة على الراحلة ومررت بآية سجدة فإنه يجوز لك أن تصليها على الراحلة قطعا ومن باب أولى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.